الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى بعد. الله تعالى وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته للأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكن. ذكر المؤلف في هذين البيتين مسألة الأولى وهي مسألة الإسناد العالي والإسناد النازل. الإسناد العالي هو الذي قل رجاله، تعريفه هو الذي قل رجاله، والإسناد النازل هو الذي كثر رجاله، والمقصود قل رجاله أي للسند وكثر رجاله أي للسند. فكلما قل الرجال يسمى إسناد عالي. والعلو سنة عند السلف، أي طلب العلو سنة عند السلف، فكان السلف رحمهم الله إذا رأوا الإسناد طويلا نازلا فيه مثلا عشر من الرواة يختصروا إلى ثلاثة أو إلى ستة أو إلى خمسة، والسبب في ذلك قد يكون في مكان يتعاشرون فيه أو في بلدة قريبة، فيرحل ذاك المحدث إلى البلدة القريبة الذي سمع منها هذا الراوي أو سمع شيخه من ذاك الراوي، فيذهب إلى ذاك فيحدثه بالحديث. لذلك ذلك استمع الحديث من هذا ثم يستمع من هذا ثم يستمع من هذا، فأقول أختصر المسافة فأرحل إلى ذاك. في بلدة إبراهيم مثلا في الشام فأرحل إلى الشام حتى أصدر هنين، ثم أقول حدثني إبراهيم، ما أقول حدثني فلان عن فلان عن إبراهيم، إنما أريد علو الإسناد. وهذه سنة مشى عليها السلف علو الإسناد. البخاري في صحيحه ثلاثيات، يعني عنه البخاري يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني ثلاثة، انظر البخاري. وهناك أيضا في صحيحه ما هم خمسة رجال في السند، فالشاهد أنهم يبحثون علو الإسناد. علو الإسناد، الإسناد النازل الذي كثر رجاله، قد يستطيع أن يذهب إلى ذاك قريب من ما يرحل، لكن يأخذه عن هذا ثم هذا ثم هذا، فيقول الإسناد فيسمى إسناد نازل. فأنت حينما تسمع رجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان يأتيك يأس وأنت تسمع هذا، لكن لما يقال لك حدثني نافع مالك عن نافع عن ابن عمر بسرعة تصل إلى الحديث، يعني ماذا، بدون عناء عن البحث في رجال إسناده. والإسناد العالي الغالب فيه الصحة وقل ما تجد فيه الضعيف، وأما الإسناد النازل الغالب فيه الضعف، الغالب فيه الضعف. وهل هو من شروط الصحة الإسناد العالي والنازل؟ لا، الجواب ليس من شروط الصحة الإسناد العالي أو النازل، ولكن إنما هي سنة متبعة بين السلف في البحث عنه، ويسهل لك طريق البحث وأيضا يسهل لك تصحيح الحديث من ضعيفه، تصحيح الحديث من ضعيفه. فإذا قل الرجال كان إسناد عالي، إسناد عالي. نعم. ثم قال وما أضفت للأصحاب. هذا البيت كان حري للناظم أن يجعله عند نظمه على المرفوع، على المرفوع، فكما ذكرنا لكم في مقدمة هذه المنظومة أنه قدم وأخر، وإلا الموقوف يجب أن يقول ماذا عند المرفوع، وإنما قال وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعيه هو المقطوع، وكان الأولى أن يقول وما أضفت لأصحابي من قول، فكان حري أن يذكر هناك، حري أن يذكر هناك. طيب نرجع إلى شرحنا. قال وما أضفت للأصحاب، الأصحاب جمع صاحب، والمقصود به الصحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. ذكر بعض العلماء وإن تخللتها ردة، أي هذا الإيمان تخلله ردة، قال الحافظ ابن حجر على الأصح أنه مقبول لأنه أسلم بعد ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا. وأما المنافق أو المنافقون الذين عاشوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم شرف الصحبة. وأيضا من يا أخوان الخوارج، نعم، الذين يعني جلسوا وعلقوا النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك صاروا خوارج، هؤلاء أيضا لا ينالون شر الصحبة. وأيضا من مات وارتد، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مات، بعد موت النبي ارتد، مات النبي عليه الصلاة والسلام فوقع من بعضهم أنه مرتد، فإذا ارتد هذا لا ينال شرف الصحبة، لا ينال شرف الصحبة. فقولنا الصحابي هو كل من لقي النبي، لقي دخل بذلك الأعمى لأنه لم يره، هناك من اشترط الرؤية، والصواب أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام، هل لقيه مرة واحدة أو مرات؟ يكفي مرة واحدة، يكفي مرة واحدة أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وبهذا يكون صحابيا. هل يشترط للصحابي أن يحدث بأحاديث؟ الجواب لا، هناك من الأحاديث المفردة التي انفرد بها بعض الصحابة المجهولون، أي ليسوا بمشهورين، وليس معنى مجهول أي يرد حديثه، ولكن حديثهم قلة، بعضهم يحدث بالحديث الواحد. وقد ذكر الحافظ الدارقطني مفردات الصحابة، أي الذين انفردوا جرثومة بن هدم أو أصرم، صحابي يقال له أصرم، وهناك أيضا مسميات ما أذكرها الآن، هؤلاء أخبر ابن جزء صحابي، أخبر ابن جزء صحابي، وهكذا يذكر لهم أحاديث انفردوا بها، وغالبها فيها ضعف، وغالب تلك الأحاديث فيها ضعف. قال ومات على ذلك، أي مات هذا الصحابي مؤمن ولم يرتد. طيب، فقوله وما أضيف للأصحاب، الحديث الموقوف يقال له موقوف، فهو موقوف زكن، أي أنه من الأحاديث الموقوفة، يقال ما أضيف للصحابي موقوفا عليه، وما أضيف إلى النبي مرفوعا إليه، واضح الآن؟ فما أضيف للأصحاب فهو موقوف. ولذا ترى بعض العلماء يقولون وصح وقفه وهو موقوف على ابن عمر. ما معنى موقوف على ابن عمر؟ أي إما من قوله أو فعله أو تقريره، إما من قوله أو فعله أو تقريره، وهذا عند مذهب الجمهور، وإلا بعضهم يقول من قول أو فعل، وبعضهم يقول من قول، أما الفعل فلا يعتد بفعل الصحابي لأنه قد يكون ماذا؟ قد يكون اجتهاد منه. وإلا بعض العلماء وهم الجمهور يرون أن قوله وفعله أيضا له حكم الرفع، لكن عفوا له حكم الوقف، لكن لا يقال أن له حكم الرفع، لا يقال له حكم الرفع إلا إذا شرح به حديثا أو بين أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال أبو أيوب الأنصاري حينما سئل تخاصم ابن عباس والمسور ابن مخرمة هل المحرم يغسل شعره؟ قال أبو أيوب لغلام له تعال فدن منه، فدن منه فقرب إليه رأسه فصب الماء ثم فرك رأسه فركا، فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. بعضهم يقول هذا فعله لكنه أحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على ماذا؟ على أن له حكم الرفع. وأنت دائما ترى في كتب العلل يقولون وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا وصح وقفه، أي أنه من قول الصحابي وليس من قول النبي، أو روي موقوفا ومرفوعا وصح الوجهان، أي أنه روي بالوقف وروي بالرفع. وأيضا تراهم يقولون روي موقوفا ومرفوعا والصحيح رفعه، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا نذكر من جملة هذه الأحاديث حديث جابر حينما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على رجل مريض فرآه يسجد على وسادة فنزعها، ثم أخذ خشبة فنزعها، فقال أومي إماء وأجعل سجودك أخر من ركوعك. حكم أبو حاتم على هذا الحديث بالوقف. وفيه ماذا؟ القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى هذا الرجل فنزع منه الوسادة. فلما قال أبو حاتم الراجح وقفه، ما معنى هذا؟ معنى أن جابرا هو الذي قام ونزع تلك الوسادة، فإذا أراد أن يسجد على خشبة نزعها. إذا ما الذي فعل هذا الفعل؟ جابر. فلما يقول أبو حاتم الحديث الصحيح في الوقت، أي أنه من فعل ماذا؟ من فعل جابر أو من قوله، وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله. واضح؟ هذا هو. وأيضا حديث الرجل الذي كان يحج فكان يقول لبيك عن شبر ما، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما شبر ما؟ قال قريب لي. حكم عليه جماعة من العلم بأنه موقوف. موقوف ماذا؟ معناه أن الصحابي هو الذي سأله. لما يقال لك موقوف أي أن الصحابي هو الذي سأله عن من هذا شبر ما؟ يعني يكون هذا الكلام من الصحابي وليس من النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول آخر لبعض العلماء يقول أنه مرفوع، معنى ذلك أن النبي هو الذي سأله، أي أن النبي هو الذي سأله. واضح الآن؟ فهذا يعني من باب ترجيح هذا الطريق عن هذا الطريق. أو يروى من وجه، أو يروى من وجه كحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، روي موقوفا وروي مرفوعا، كما ذكر ذلك الدارقطني في كتابه التتبع أنه روي موقوفا وروي مرفوعا. أي روي موقوفا على ابن عباس أنه قال ألحق الفرائض بأهلها ما رفع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي مرفوعا أي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. واضح الآن؟ فلما يقال لك هذا الحديث صح وقفه أو روي موقوفا اعلم أنه تكلم به صحابي أو فعل به صحابي. وأما إذا قيل لك روي مرفوعا أو مرفوعا أو صح مرفوعا، اعلم أن هذا تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام أو أقره أو فعل به. واضح الآن؟ فهذا هو الحديث الموقوف، الحديث الموقوف. وهل من شروطه أن يكون صحيحا؟ الجواب ليس من شروطه أن يكون صحيحا، هناك من الموقوفات ما هي ضعيفة لا تصح، ومنها ما هي صحيحة يعني ماذا استأنس بها وقد تكون يحتج بها إذا دعية الحاجة إلى ذلك. فالأمر فيه سعة لمسألة الموقوف. وهل هو يعتبر شاهد لحديث مرفوع ضعيف؟ هذه مسألة خلافية. والصحيح الذي كان عليه شيخنا مقبل رحمة الله عليه أنه ليس شاهدا، قال لأنه هذا قد يكون اجتهادا من الصحابي فلا يكون شاهدا على مرفوع ضعيف، على مرفوع ضعيف. نكتفي إلى هنا. سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ويوم السبت إن شاء الله درس البيقونية إلى يوم الخميس، نستمر بالبيقونية حتى ننتهي منها.